يوقف فإما أن يفئ وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإيلاء. والإيلاء بينه الترمذي فقال: هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب زوجته امرأته أربعة أشهر فأكثر. الإيلاء في اللغة الحلف، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للذين يؤلون من نسائهم، أقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم. وفي الحديث: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، ومنه قولهم آليت على نفسي. فالإيلاء هو الحلف. أورد في الباب حديث مسروق عن عائشة، والحديث أشار الترمذي رحمه بس والحديث أشار الترمذي رحمه الله تعالى إلى الاختلاف فيه، فإن مداره على داود بن علي، وروي عنه مرسلا وروي موصولا. أما الموصول فالذي أشار إليه الترمذي من رواية مسلمة بن علقمة، وأما المرسل فهي رواية علي بن مسهر التي أشار إليه الترمذي بعد ذلك فقال: رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ليس فيه عن مسروق عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. طيب، لماذا أصح؟ الصواب في الحديث إذن الإرسال، لأن علي بن مسهر أثبت من مسلمة بن علقمة. قال أحمد: مسلمة شيخ ضعيف الحديث، حدث عن داود أحاديث مناكير. قال الذهبي: نعم، وهذا من مناكيره. وقد صوب الترمذي الإرسال في الحديث. مسألة الحديث متعلقة بالإيلاء. الإيلاء أن يحلف على زوجته أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف ويخير بين أمرين: إما أن يجامع، فإن امتنع وهذا الأمر الثاني فإن القاضي يلزمه بذلك، فإن أصر على الامتناع فإنه يطلقها منه. والجمهور على أن الطلاق لا يقع بمضي المدة خلافا للحنفية، وإنما لا يقع الطلاق إلا بتطليقه هو أو بتطليق القاضي، فلا يقع الطلاق بمضي المدة، لأن الله تعالى قال: فإن فاءوا، أي بعد أربعة الأشهر، فإن الله غفور رحيم، فدل على أنها لا تطلق إلا بتطليق الزوج أو بتطليق القاضي عليه. وقال بعض أهل العلم: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وهذا مذهب الحنفية، والجمهور على خلاف ذلك. والجمهور على خلاف ذلك. نعم. أحسن الله إليك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللعان. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتناعلين في إمارة مصعب بن الزبير أي يفرق بينهما، فما دريت ما أقول، فقمت من مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر فاستأذنت عليه، فقيل لي: إنه قائل فسمع كلامي. فقال ابن جبير: ادخل. فقال ابن جبير: ادخل، فما جاء بك إلا حاجة. قال: فدخلت فإذا هو مفترش برذعة رحل له، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتناعلان أي يفرق بينهما؟ فقال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف أصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت عن أمر عظيم. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات التي في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، حتى ختم الآيات. فدعا الرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم ثنى بالمرأة ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق ما صدق. قال: فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. وفي الباب عن سهل بن سعد وابن عباس وحذيفة وابن مسعود حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال لعن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم. قال باب ما جاء في اللعان. اللعان المراد به شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مبدوءة بلعن من قبل الزوج وبغضب من قبل الزوجة. وأورد المصنف في الباب حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيح عند مسلم، وفيه مسائل كثيرة ليس هذا مجال ذكرها، فقد سبق في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود. إنما الكلام هنا على أصل اللعان ومشروعيته. واللعان مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وذلك أن الأصل أن من قذف غيره بالزنا فإن عليه الحد أو البينة، يأتي ببينة وهم الشهود الأربعة أو ببين أو يقام عليه الحد. استثني الزوج لأنه لا يمكن أن يقدم على تدنيس فراشه إلا وعنده يقين أو غلبة ظن فشرع اللعان، فهو مخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي زوجتك، أو في لفظ قد جعل الله لك مخرجا. إذن فالحكمة منه حفظ الأنساب ودفع المعرة التي تقع من الأزواج حينما يقعون على ريبة ولا يجدون بينة ولا يعني يمكن أن يقام عليهم الحد فشرع اللعان، وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يمكن القول هنا أن الفرقة باللعان هي فرقة مؤبدة وتحصل بذات اللعان، فمجرد فراغهما من اللعان تحصل الفرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لك عليها، فالفرقة تحصل باللعان. ثم أيضا هي فرقة مؤبدة فلا يمكن أن يتراجع وأن يعود إليها ولو أكذب نفسه، فهي فرقة مؤبدة. والمسائل فيه كثيرة، لكن يعني في صيغته وفي لماذا سمي باللعان ولم يسمى بالمغاضبة، لأنه يبتدئ به الزوج، وهو لولا الزوج لما أقيم اللعان. نعم. ثم قال لعن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. وهذا فيه أن الولد بعد الملاعنة لا ينسب إلى الزوج، وإنما ينسب إلى أمه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن فريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا لم يملكه ولا نفقه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في حجرتي أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت في 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعنى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها، وهو القول الأول أصح. نعم، هذا آخر باب معنا، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها. وأورد في الباب حديث الفريعة بنت مالك وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنها وعنه، والحديث قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح، وهو في خبرها حينما توفي زوجها فطلبت أن تعتد في بيت أهلها، فإن زوجها لم يترك لها مسكنا يملكه ولا نفقة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت زوجها. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم أن المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تمضي عدة الوفاة في بيت زوجها وليس لها أن تفارقه، خلافا لمن ذهب إلى أنه لها أن تعتد في أي مكان، وهو يروى عن عائشة رضي الله عنها، لكن الأكثر من الصحابة والتابعين على أنها تعتد في بيت زوجها، وحديث الفريعة بنت مالك صريح في ذلك، لكنه يسقط عنها ذلك إذا تعذر عليها ذلك أو خشيت ضررا. إذا تعذر كما لو أن البيت هدم البيت مثلا، أو طلبه صاحبه، لأن المال بعدما يموت صاحب البيت قد يريد الورثة مالهم وهي لا تملك، أو يكونون قد استأجروه، فإنها تخرج منه ولا تستطيع أن تبقى فيه فتقضي العدة في غيره. أو إذا خشيت الضرر كما لو أنها لم يكن عندها من يكون معها فتخاف لوحدها أن تبقى، فهذا من أحوال الضرر فتقضي عدتها في غيره. أما مع عدم الضرر ومع القدرة فيتعين عليها أن تمضي عدة الوفاة في بيتها، في بيت زوجها، والمراد به البيت الذي توفي زوجها وهي تسكنه، وليس المراد البيت الذي جاء خبره وهي باقية فيه، لأنه قد تكون زائرة، قد تكون مسافرة، فلا اعتبار لهذا، الاعتبار البيت الذي تسكنه. وبهذا نكون انتهينا من التعليق على كتاب الطلاق واللعان. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا خير الشيخ.